جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. صلى الله عليكم. إذا كان الغسل في الساعة الأولى لكن تأخر في الذهاب أو تغسل بعد النداء، يعني هل ينتهي بالنداء أو بالصلاة؟ إذا كان المقصود بالنداء النداء والإمام على المنبر فإن وقت الحظ ينتهي بالنداء الذي هو الصلاة، وجوب الصلاة. وإذا كان المقصود الأذان الأول فالأذان الأول إنما شرع للاستعداد ومنه الغسل. نعم. تغسل في الساعة الأولى لكن تأخر يجزع عن نعم نعم. إذا اغتسل بعد الفجر، بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة، بعد ما أذن الفجر عليه جنابة فاغتسل بنية الجنابة والجمعة أجزأه هذا، أجزأه هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: في مدينتي عندنا إمام عنده أخطاء في العقيدة، مثل أن يقول أن الله في كل مكان، فنصح بالدليل ولم يسمع، هل يصح الصلاة خلفه وليس عندنا مسجد آخر إلا بعيد؟ علموه علموه. والإمام المبتدع الذي لا يحكم بكفره ولم يحكم أهل العلم والبصيرة، وليس الشباب بكفره ولا طلاب العلم ولا الدكاترة، الذي لم يحكم أهل العلم والبصيرة بكفره عينا، فإنه يصلى خلفه، وإذا كان لا يوجد غيره فإنه تجب الصلاة خلفه. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ترك الصلاة خلف المبتدع غير الكافر مع عدم وجود غيره بدعة. فإذا لم يوجد عندنا إلا هذا الإمام وعنده بدع فإن نصلي خلفه، ولا نترك الجماعة من أجل أنه مبتدع، ولا نترك الجمعة من أجل أنه مبتدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تعتد في بيت أهلها إذا رضيت ورضي زوجها؟ يا إخوة، لعل الأخ يريد الرجعية. المرأة الرجعية المشروع أن تعتد في بيت زوجها وأن تبقى وأن تتجمل، وهذا الحكمة عظيمة، لعل الزوج أن يراها فينكسر ما في نفسه ويراجعها، فإذا رآها متجملة قد يراجعها وتدوم العشرة. ولذلك المشروع أن تكون المرأة في بيت زوجها معتدة، لكن إذا وجدت حاجة لأن تعتد في بيت أهلها ورضي الزوج بهذا فلا بأس إن شاء الله، لكن المشروع أن تعتد في بيت زوجها. ما هو صحيح الذي يفعله الناس اليوم؟ تتصل البنت على أبيها تقول: فلان طلقني. طلق خلاص، جهز الشنطة الآن أنا في الطريق، ويأتي ويأخذها من عند الباب. لا، ما دام رجعية تعتد في بيت زوجها لعل الزوج أن يراجعها، لكن إذا كان هناك مصلحة وتراضى الطرفان على هذا فلا بأس، لا يمنع على الراجح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هي الأسباب الشرعية للطلاق، وما هي الأسباب التي لا يشرع من أجلها الطلاق؟ ليتك سألت عن الزواج. الأصل أن الرجل إذا تزوج المرأة فقد أخذها بميثاق غليظ، وأخذها بكلمة الله، فالواجب عليه أن يحسن إليها وأن يحسن عشرتها وأن يمسكها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يكون نزقا متهورا سريع التطليق. فإن العلماء قالوا: إنما جعل الطلاق بيد الرجل لأنه صبور، لا تستفزه الأحداث والوقائع، والطلاق إنما هو مخرج، فإذا انسدت الحياة الكريمة بين الزوجين فإنه يطلقها، أو رأى منها ما يكره ولم ينصلح حالها فإنه يطلقها. وأما التطليق من غير سبب فبعض أهل العلم يرى أنه مكروه، وبعض أهل العلم يرى أنه مباح لكنه يخالف المروءة، يخالف المروءة. فالشاهد أن نقول أنه إذا رأى من المرأة ما يسوء في خلقها في دينها وحاول إصلاحها لكنها أبت، وهذا الأمر لا يصبر عليه، فإنه يطلقها. أما إذا كان من الأمور التي يصبر عليها، بعض الإخوة يقول يا أخي ما وجدتها طالبة علم، أصبر عليها وعلمها بقدرها والحمد لله. المرأة خلقت من ضلع أعوج، أو خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمها كسرتها، فتعالج بلطف، وما يمكن أن يصبر عليه يصبر عليه، لكن إذا كان فيها من السوء ما لا يصبر عليه وحاول الزوج أن يعالجها وأبت أن تقبل الإصلاح في مثل هذا فإنه يطلقها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك. على كل حال الرجل الأصل فيه أن يكون قيما رجلا، أن يكون قيما رجلا، لكن إذا بلغ المرء إذا بلغ الحال من سوء زوجها، من سوء زوج المرأة، أن المرأة تكرهه ولا تطيق أن تبقى معه ولا تستطيع أن تؤدي حقه، فإن لها أن تطلب الخلع ولها أن تخالعه، ولا حرج في هذا. سألتني امرأة قالت إن زوجها يشرب نوعا من الدخان كريه الرائحة جدا، وكل الدخان كريه الرائحة، وإذا أضافوا عليه العطر أصبح أسوأ، فتقول إنها أصبحت لا تطيقه، وقد نصحته مرارا وهو يأبى أن يترك الدخان، وهي الآن لا تستطيع أن تعطيه حقه في الفراش لهذه الرائحة الكريهة التي تنبعث منه. فقلت لها لو أنك طلبت من بعض أهل الخير وبعض أهل المكانة من أهلكم أن ينصحه لعله أن ينتصح ويترك هذا، فإن أبى وكرهتيه وأصبحت لا تستطيعين أن تعطي حقه فإنه يجوز لك أن تطلبي الخلع منه. أما أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها من غير ما بأس فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. جزاكم الله خيرا. من المصائب الآن أن الناس مع التماثيل والمسلسلات أصبحت الـ الـ الـ الـ الـ الأم تأتي لابنتها وهي زوجة لرجل وتقول يعني خليه يطلقك وأنا أزوجك سيد سيده، هذا حرام منكر، لا يجوز أن تخبب المرأة على زوجها. والمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس ملعونة، وهذا من كبائر الذنوب. والذي يخبب امرأة على زوجها ولو كان أبا ولو كانت أما فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. سأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المتزوجين وأن يزوج العزاب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم سائل عن طريق الشبكة يقول وصف لي طبيب شعبي ثقة أن أضع ريال فضة في وعاء من ماء علاجا للقولون، والسؤال هل يجوز شرب ماء الفضة علاجا؟ والله العلاج يبنى على التجارب، يبنى على التجارب، وإذا ثبت أن شرب شيء يعني مما فيه الفضة وليس بالفضة يعالج فهذا يكون جائزا، لكن مسألة تحتاج إلى يعني معرفة. أما الشرب من نفس الفضة فلا يجوز، تقدم معنا بيان هذا، لكن كونه مثلا يوضع شيء من الفضة في الماء ويشرب ويقولون إن هذا له أثر على القولون أو الأمعاء أو الإمساك أو نحو ذلك، الذي قرره أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره أن الأدوية مبنية على التجربة، فإذا ثبت بالتجربة أنه نافع ولم يوجد مانع شرعي يمنع منه فإنه يجوز، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.